قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أن يكونون لذلك رعاة متعاهدين مجتهدين في كل سبب تقوم به الأمانات والعهود وتكمل وتتم، مبعدين عن كل سبب يناقض ذلك. وكذلك قوله: والذين هم بشهاداتهم قائمون. تقدم هذا المعنى وذكرنا أن رعاية المعنى وذكرنا أن رعاية المؤمنين لأماناتهم أوجبت لهم المديحة عند ربهم، فمدحهم بقوله عز وجل: يوفون بالنذر. فالمراد بالنذر هنا ما التزموه عامة وألزموه لأنفسهم، وهو الدخول في الإسلام. قوله تعالى: أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارهون، ولو اتبع الحق وهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. دلت على أن مخالفتهم للرسول صلى الله عليه وسلم لأجل ما جاء به من الحق مخالف لأهوائهم، وأن أهواءهم فاسدة يمتنع أن يرد الحق أن يرد الحق بما يوافقها أن يرد الحق بما يوافقها، لأن الحق هو صلاح السماوات والأرض ومن فيهن، ولو وافق الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فدل هذا على أن الحق جاء بما تشهد العقول الصحيحة والفطر المستقيمة بصحته واستقامته واعتدانه وكماله، وأن من خالف الحق فلفساد في عقله وانحراف في فطرته، وأنه اختار الضار على النافع. فلهذا قال: بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. بين المصنف رحمه الله تعالى ها هنا قاعدة كلية تتعلق بمعرفة الحق، وأن الحق هو ما كان فيه مخالفة للهوى، ولذلك لما كان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا لأهواء المشركين ردوا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو وافق الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، لأن أهواءهم مطبوعة على ما يخالف العقول الصحيحة والفطر المستقيمة. أما الحق الثابت الذي لا يتغير فهو المخالف للهوى الذي تشهد العقول الصحيحة والفطر المستقيمة بصحته واستقامته واعتداله وكماله. لولا فضل الله ورحمته لما شرع لعباده الأحكام، ولولا فضله ورحمته لما فصلها وبينها، ولولا فضله ورحمته أن الله تواب حكيم لما وضح ما يحتاج إليه العباد ويسره غاية التيسير، ولولا فضله ورحمته لما شرع أسباب التوبة والمغفرة ولما تاب على التائبين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحدنا أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم، كما فصل ذلك في صدر سورة النور. من مقامات امتنان الله سبحانه وتعالى على عباده تذكيرهم بفضله ورحمته في آيات كثيرة يبين بها الله سبحانه وتعالى نعما وصلت إليهم فضلا من الله ورحمة. ففضل الله ورحمته شرعت الأحكام، وبفضل الله ورحمته فصلت شرائع الإسلام، وبفضل الله ورحمته وفق الله التائبين إلى التوبة وقبلها منهم. ولذلك فإن أولى أمر يفرح به الإنسان هو فضل الله ورحمته، وقد قال الله عز وجل منبها إلى هذا في سورة يونس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الإتيان باللفظ العام في قوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. مع أنها نزلت في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين تألى أن لا ينفق على مصطح حين شايع أهل الإثم، مما يحقق أن القرآن العظيم نزل هداية عامة، وأنه يتناول من لم ينزل عليهم من الأمة، ومن نزلت وهم موجودون، ومن كان له سبب بنزولها وغيره. وهكذا يقال في جميع الآيات التي نزلت في قضايا جزئية خاصة، ولفظها يتناول القضايا الكلية العامة. وبهذا ونحوه تعرف أن معرفة أسباب نزول الآيات وإن كان نافعا فغيره أنفع وأهم منه. فتدبر الألفاظ العامة والخاصة والتأمل في سياق الكلام والاهتمام بمعرفة مراد الله بكلامه وتنزيله على الأمور كلها هو الأمر الأهم، وهو المقصود، وهو الذي تعبد الله العباد به، وهو الذي يحصل به العلم والإيمان. ومما يدل على أن معرفة أسباب النزول ليس كمعرفة معنى ما أراد الله بكلامه أنه لا يتوقف معرفة معاني القرآن على معرفتها. ولذلك تجد المفسرين يذكرون في أسباب النزول أقوالا كثيرة مختلفة لا يهتدي الإنسان إلى معرفة الصحيح منها في الغالب، وكذلك المعتنين بها تضعف معرفتهم بتفسير القرآن كما ينبغي. ولست أقول أن الاعتناد أسباب النزول ليس بنافع بل هو نافع وقد يتوقف فهم كمال المعنى عليه، وإنما قولي أن الاعتناد في تدبر الألفاظ والمقاصد هو الأهم. ومع ذلك فإذا عرض للإنسان سبب نزول بعض الآيات ببعض الواقعات فلا يذهب همه إليه وحده، بل يكون مرجعه إلى هذا الأصل الكبير، فيعرف أن القضية الجزئية التي نزلت الآية فيها بعض المعنى وفرد من أفراده، فالمعنى قاعدة كلية يدخل فيها أفراد كثيرة من جملة تلك الأفراد تلك الصورة، فالله المستعان في جميع الأمور، المرجو لتسهيل كل صعب والإعانة على كل شديد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة قاعدة جليلة من قواعد التفسير، وهي أنه ينبغي أن يكون للناظر في معاني القرآن الكريم أن يرقب مقاصد الألفاظ ومعانيها، وأن لا يقف عن مجرد ما يتبادر منها بسبب نزول أو نحوه، فقد تكون الآية نزلت لأجل شيء لكنها عممت من جهة الألفاظ، لأن قاعدة الشريعة أنها تبني الأصول الكلية الجامعة العامة ولا تعتني ببيان الأفراد الجزئية الخاصة، لأن الدين جاء للناس جميعا، ومما يعين على بيانه للناس جميعا أن تعلم أن ما نزل من الآيات بسبب من أسباب النزول، فإن فهم ما جاء في هذه الآيات لا يوقف عند سبب النزول، بل ينبغي أن يتطلع المستشرف إلى معاني ما جاء في الألفاظ ومقاصدها. فمثلا سورة الإخلاص جاء من حديث أبي وهو حسن على طريقة أهل التفسير، لأنه مروي بنسخة تفسيرية أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، يعني بين لنا نسبه، فنزلت هذه الآية السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا تقف عند فهم أن هذه السورة فيها مجرد بيان نسب الرب سبحانه وتعالى وأنه الواحد الأحد، بل في هذه السورة من المعاني العظيمة ما جعلها ثلث القرآن، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله قل هو الله أحد ثلث القرآن. وقد صنف أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى رسالة مفردة في بيان ما تضمنته سورة الإخلاص من المعاني العظيمة. فإذا رقب المطالع للتفسير والمعتني ببيان معاني القرآن هذه القاعدة وكانت بين ناظريه، فتح الله عز وجل له موارد من الفهم لم يكن أن يقف عليها إذا قصر نظره عند مجرد سبب النزول، كهذه الآية من سورة النور، فإن نزولها متعلق بأبي بكر رضي الله عنه وصاحبه مصطح رضي الله عنه، أما اللفظ فإنه عام يشمل هذه الصورة وما كان في معناها. الإتيان بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا أحسن من قوله تستأذنوا، لأن تستأنسوا تتضمن الاستئذان وزيادة التعليل، وأن الحكمة التي شرع الله الاستئذان لأجلها هي حصول الاستئناس من عدم الوحشة، ويدل ذلك أيضا على أنه يحصل الإذن والاستئذان بكل ما يدل عليه عادة وعرفا، لكن قد يقال أن الاستئذان أيضا يدخل في لكن قد يقال إن الاستئناس لأنها إيراد ولا يمكن أن يكون بمعنى الاستئذان، لكن قد يقال إن الاستئناس لكن قد يقال إن الاستئناس أيضا يدخل فيه الاستئذان اللفظي والعرفي، والله أعلم. هذه الجملة مبنية على القاعدة التي تقدمت غير مرة، وهي أن العدول عن لفظ إلى لفظ آخر يكون فيه معنى مستكن، فإن الله عز وجل عدل عن قوله حتى تستأذنوا إلى قوله حتى تستأنسوا، لأن تستأنسوا تتضمن شيئين اثنين، أحدهما طلب الإذن بالدخول وهو الاستئذان، والثاني زيادة التعليل للاستئذان وهو حصول الأنس وزوال الوحشة، فإن المقصود من الاستئذان البلوغ إلى هذا المقام الحميد وهو الأنس وعدم الوحشة. قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم بهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. اشتملت هذه الآيات على الأمر بالسعي بالأسباب المباحة التي ينال بها الرزق كالنكاح ونحوه. وفي معناه قوله تعالى في سورة الملك: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فذكر المشي في مناكب الأرض إرشاد إلى السعي إلى أسباب الرزق المباحة. وعلى أن من لم يحصل له ساعة فليلزم تقوى الله تعالى والكف عن محارمه وينتظر فضل الله ورزقه وغناه. وفي معناها قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا اتقى العبد ربه فإن الله عز وجل يفتح له أبوابا من الرزق لم تكن في خلده، لأن الله هو الرزاق، كما قال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال تعالى: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وعلى تحريم السعي بالأسباب المحرمة في قوله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، الله أعلم. ولما كان التوكل به حياة الأعمال والأقوال وجميع الأحوال وبه كمالها، قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فأمر بالتوكل والاعتماد على الحي كامل الحياة. فإذا حقق العبد التوكل على الحي الذي لا يموت أحيا الله له أموره كلها وكملها وأتمها. فهذا من المناسبات الحسنة التي ينتفع العبد باستحضارها وثبوتها في قلبه. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا توكلا يحيي به قلوبنا وأقوالنا وأفعالنا وديننا ودنيانا، ولا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى غيره طرفة عين، ولا أقل من ذلك، إنه جواب كريم. وهذه الآية فيها معنى لطيف، فإن الله عز وجل أمر بالتوكل على الله عز وجل بذكر اسم من أسمائه لمعنى المراد، فقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت، ليعلم أن من يموت لا يصلح التوكل عليه. وهذه الآية قاطعة لدعوى صحة التوكل على المخلوقين، فمن يصحح قول القائل: توكلت على الله وعليك، أو قوله: توكلت على الله ثم عليك، فإنه معارض بهذه الآية التي بيّنت أن التوكل لا يكون إلا على الحي الذي لا يموت، لأن حقيقة التوكل هي تفويض العبد الأمر واعتماده في من يسنده إليه عليه، ولا يكون هذا صالحا إلا في حق الرب سبحانه وتعالى، فهو الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. قوله تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، تدل على أن أهل العلم بهم يعرف الحق من الباطل والحلال من الحرام، فهم الوسائل بين الله وبين عباده. ولهذا استشهد الله بهم على التوحيد وعلى النبوة وعلى صحة القرآن كما في هذه الآية، وعلى التوحيد في قوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وعلى القرآن في قوله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وتدل هذه الآيات على أن العلم الحقيقة هو ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، وما فرق بين الحق والباطل، فما سوى ذلك وإن كان صحيحا فلا يستحق صاحبه أن يكون من أهل العلم الذين أمر الله بالرجوع إليهم، وإنما هو من أهل الذكر الذين قال الله فيهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتبع آيات القرآن وتصفحها دل على الاستشهاد لأهل العلم في مقامات ثلاث: المقام الأول الاستشهاد بهم فيما يتعلق بالمنزل وهو الرب سبحانه وتعالى، فاستشهد الله عز وجل بالعلماء على توحيده. وثانيها الاستشهاد بهم فيما يتعلق بالمنزل وهو القرآن، فاستشهد الله عز وجل بالعلماء على صحة القرآن. وثالثها الاستشهاد بهم فيما يتعلق بالمنزل عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فاستشهد الله بالعلماء على تصحيح نبوته ورسالته. حقيق بمن من الله عليهم بشيء من العلم أن يكونوا أسرع الناس انقيادا للحق وأبعد الناس عن الباطل، ولهذا شدد الله الذم بمخالفة هذين الأمرين على أهل العلم كقوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة، وقوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. جدير بأهل العلم كما ذكر المصنف أن يكونوا أسرع الناس انقيادا للحق وأبعد الناس عن الباطل، لأن هذا هو الذي يوجبه العلم، فإن المراد بالعلم هو إيصال العبد إلى المقامات المحمودة من العمل والدعوة إلى الله عز وجل والصبر على ذلك كله. ومن فارق هذا الأصل فإنه يكون ممن أوتي نصيبا من العلم لكنه لم يتحقق بالعلم كلية. والمتحقق بالعلم كلية هو الذي يبلغ منزلة الفقيه. ولهذا أجمع السلف رحمهم الله تعالى كما نقله ابن القيم في مفتاح دار السعادة أن اسم الفقه لا يقع إلا على من جمع مع العلم العمل، فإنه هو الفقيه حقا لأنه ضم إلى علمه عملا صالحا. أما من كان العلم على لسانه ولم يخالط الإيمان قلبه فلم تكن أعماله موافقة لما يحمله من العلم فهذا إنما أوتي نصيبا من الكتاب. كلما ازداد العبد قربا من الله بالإيمان به والتحقق بحقائقه ومعرفته بالله ومحبته والإنابة إليه وإخلاص العمل له حصل له الخير والسرور واندفعت عنه أنواع الشرور وزالت عنه المخاوف وسهلت عليه صعاب الأمور. وهذا هو المعنى الذي أراد الله بقوله لموسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. ويدل على هذا قوله لا يخاف لدي ولم يقل لا يخاف مني أي لا خوف ينال من مننت عليه بأكمل الحالات وأشرف المراتب وهي الرسالة. ولكل مؤمن نصيب من هذا بحسب ما قام به من اتباع المرسلين. ويدل أيضا أن المراد هذا المعنى العام ويدل أيضا أن المراد هو هذا المعنى ويدل أيضا أن المراد هو هذا المعنى العام الحسن الجليل لأن السياق والقرينة تدل عليه دلالة بينة. فإن الخوف الصادر من موسى إنما وقع لما رأى عصاه تهتز كأنها جان فخاف حينئذ من تلك الحية بحسب الطبيعة البشرية. فعلمه الله تعالى أن هذا محل القرب من الله لا يليق ولا يكون فيه خوف وإنما فيه الأمن التام. ولهذا قال في الآية الأخرى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. ويدل على هذا المعنى ما دل عليه الاستثناء في قوله إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. فإن الاستثناء ميزان العموم والأصل أن يكون من جنس المستثنى منه. فالمعنى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإن ظلموا أنفسهم ثم رجعوا إلى ربهم وبدلوا سيئاتهم حسنات رجعوا إلى مرتبتهم وأزال عنهم الغفور الرحيم موجب الظلم والإساءة والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن ازدياد العبد قربا من ربه عز وجل بالإيمان والتحقق بحقائقه يبلغ العبد معية الله عز وجل التي يحصل بها على الأمن. ولذلك ذكر الله عز وجل كثيرا من الأعمال الصالحة ثم كان الجزاء فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإنهم لما كمل خوفهم من الله عز وجل كان أمنهم عنده سبحانه وتعالى. والجزاء من جنس العمل، والله سبحانه وتعالى يخاف منه، فمن خاف منه لم يخف لديه. ومن لم يخف من الله عز وجل فإنه يكون عليه الخوف يوم القيامة. ولهذا من خيف منه فر منه إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا خيف منه فر إليه كما قال الله عز وجل ففروا إلى الله. قال بعض السلف من خاف الله فر إليه ومن خاف غيره فر عنه. ولأجل هذا من خاف الله عز وجل في الدنيا وأحسن عمله كان الجزاء أنه آمن يوم القيامة لا خوف عليه كما قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلهم أمن كامل ولهم اهتداء كامل بحسب كمال إيمانهم. مهما تنقلت بالخلق الأحوال وأعطوا الأسباب العظيمة من التمكين في الأرض والاقتدار على مصالحها فلا بلغوا ولا يبلغون ما بلغه سليمان عليه السلام من الريح التي غدوها شهر ورواحها شهر وتجري بأمره رخاء حيث أصاب ومن تسخير الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد ومن تسهيل الأسباب التي تدرك فيها المطالب. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني علي لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن تسخير الطير والوحوش وتعلم منطقها مما هو من أعظم الأدلة على أن هذا أمر سماوي ليس في قدر المخلوقات استطاعته. هذه الجملة ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى الحالة التي كان عليها سليمان عليه الصلاة والسلام من الملك الكامل. وهذه الحال تورث العبد شيئين اثنين، أحدهما تعظيم الخالق، فإن العبد إذا نظر إلى عظمة ما أوصل إلى هذا المخلوق من المكنة والقدرة كان في ذلك إرشادا له على أن عظمة الرب سبحانه وتعالى فوق ذلك فلا يقدر قدرها، كما قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. وثانيها تحقير النظر إلى المحدثات والصنائع وما بأيدي أهل الكفر والشرك من الصنائع التي بلغوا بها علما عظيما، فإنها مهما عظمت لن تبلغ شيئا عند المكنة التي كانت عند سليمان، فإن الله سبحانه وتعالى آتاه ما لم يؤتي أحدا من العالمين. إلا أن الفرق بينهم وبين سليمان أن هؤلاء يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، وأما سليمان عليه الصلاة والسلام فقد كان له علم من الآخرة وعلم من الدنيا. ما يجري على الأخيار يحصل لهم فيه النفع خصوصا ولغيرهم عموما، وهذا من بركة الله لهم وبركته فيهم ومن مسهم للخلق. ولهذا لما رأى سليمان عليه الصلاة والسلام عرش الملك سبأ مستقرا عنده قد أحضر في أسرع وقت قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ألا ترى كيف اعترف بفضل الله وشكر الله على ذلك وأقر لله تعالى بالحكمة وأخبر عن كرم الله وسعة غناه، وكان في ضمن كلامه هذا الحظ للعباد على هذه الأمور، ولهذا أتى باللفظ العام: ومن شكر ومن كفر. وإذا تأملت جميع القضايا التي تجري على الأنبياء وأتباعهم وورثتهم وجدتها بهذه الحالة ينتفعون بها وينفع الله بها الخلق بسببهم، فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيما أعطانا من نعم الدين والدنيا، فإن بركة الله لا نهاية لها وجوده لا حد له، والقليل إذا بارك الله فيه صار كثيرا ولا قليل في نعم ربنا، فله الحمد والشكر بجميع أنواعها، حمدا على ما له من أنواع الكمالات، وشكرا على ما أسدى إلى الخلق من الإفضالات والإباد بالقلب واللسان والجوارح كثيرا طيبا مباركا فيه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة منفعة من منافع صحبة الأخيار، وذلك أنهم إذا جرى عليهم نفع فإنه يعم غيرهم، كما اتفق هذا لأنبياء الله ومن جملتهم سليمان عليه الصلاة والسلام في هذه القصة، فإنه اعترف بفضل الله وشكر الله على ذلك، ثم حض غيره على شكر الله عز وجل وحذره من كفره، فأخبر أن من شكر شكر لنفسه ومن كفر فإنما يكفر عليها. وآل داود ممن جاءت فيهم الآيات المتعلقة بالشكر، وأبلغها قول الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، لأن الشكر من أعظم المقامات القلبية التي يحاج بها الخير. فلما كان أهل ذلك البيت على هذا المقام الحميد برعاية رتبة الشكر بلغهم الله عز وجل من النعم والآلاء ما لم يكن لغيرهم، كما وقع لداود وسليمان عليهما الصلاة والسلام. ومن جملة هذا ما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإن كل ما أورده الله عز وجل عليه من الخير العميم والفضل العظيم صار أثره على جميع المسلمين، فهذا من بركة الله لهم وبركته فيهم صلوات الله وسلامه عليهم.